رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتسل أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، الأدب النبوي الذي نتناوله في تلك الليلة من الآداب النبوية العظيمة التي ينبغي على كل المسلمين أن يتخلقوا بها. فأصغوا لي سمعا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي هذا الباب، وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. شفت عبيد له جيدا؟ يحفظ عليه ضيعته، أي مال وعبر. شوف التعبير البلاغي، عبر الضيعة. يحفظ عليه ماله حتى لا يضيع، ويحوطه من ورائه، يقف وراك يصده. تعرفين الإنسان ربما إذا جاءه عدو أو أذى من قبل وجهه من أمام، يستطيع المرء أن يدافع عن نفسه أو أن يرد، لكن لو جاءك من الخلف يقول لك إيه؟ ضطعني من خلف، ضطعني في ظهري، ها؟ طعني في ظهري، يعني جاءني من حيث لا أحتسب ولا أظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحوطه من ورائه، يعني ينبغي أن تحفظ أنت ظهر أخيك. من ظهره هو لا يرى، أنت مرآته. يبقى المؤمن مرآة أخيه ويحوطه. وكيف ربما المؤمن مرآة أخيه، يبقى يرى في تلك المرآة نفسه، العيوب، المشاكل اللي عنده، يرى في أخيه. سبحان الله، إن لم تقدم لي أنت النص فمن الذي يقدم لك المال؟ يمكن يزعل. لا، عليك أن تقدم النصيحة في صورة يقبلها يا أبو الحاج. عليك أن تفرق بين النصيحة والفضيحة. ما فيش قدام الناس فلان أنت في كذا وكذا وكذا. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت أن تنصحني فجنبني الجماعة، فإن النصح بين الناس فضيحة أهب استماع. إذا أردت أن تنصحني فجنبني الجماعة. أنا أعرف بعض الناس مثلا يقول الناس يدفع صلاة الفجر: يا فلان أنت حصل منك كذا وكذا وكذا. أعرف مثلا بعض الناس كده، بعض الناس الكبير في المسجد أو كده، شاف حاجة غلط أو أنت فعلت شيئا سيئا، يجي بعد كده ويبدأ يسلم في صلاة الفجر: فلان حصل كذا كذا كذا كذا. بقول لك قدام الناس أو علشان إيه؟ تاخد بالك. جزاك الله خيرا. فإن النصح أمام الناس إيه؟ فضيحة استماع. فإن لم تجد فلا تحزن، إن لم تجد مني طاعة. قولوا كده. فإن النصح بين الناس فضيحة أهب استماع، فلا تحزن إن لم تلق مني طاعة. أقول لك طب والله ما عامل. ها؟ أنت الآن تعين الشيطان على أخيك. انتبه، انتبه. أنت الآن يا أخي تريد زيه أم تريد شيئا؟ ها؟ أنت عايز الموارد النصيحة؟ إزاي صح؟ تريد أن تزيد أخاك. يبقى الصورة حلوة، مش انت عايز تروح